إذا أتيته من أي النواحي انبهرت به. ودايما أقول إن القلوب مثل الإيه، مش ربنا قال أم على قلوب أقفالها، فالقلوب الكافرة عليها أقفال، لكن كل قفل له المفتاح بتاعه. هل في مفتاح بيفتح على كل أقفال ولا كل واحد له مدخل؟ فكل قلب له مفتاح. فمن عجائب ما أذكره في الستينيات أني سمعت عن عالم موسيقي من لبنان متخصص في الموسيقى، أسلم لما سمع آية واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالرجل نتيجة خبرته في الموسيقى وملامح الصوت النشاز، وإن ما فيش أنشز من صوت الحمار وهو ينهي، فقال هذا لا يمكن أن يقوله إلا خالق الأرض والسماء وخالق الأصوات سبحانه وتعالى بصيغة أفعل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالشاهد كل واحد له مفتاحه، يعني كما ذكرت في واحد أسلم بسبب غريب تاني، إنه مثلا راح أكل عند إخوة باكستانيين، أخ باكستاني دعاه للطعام، رجل إنجليزي هو أعجبه الطعام جدا، وتعرفون طبعا طعام الهنود والباكستانيين أهم حاجة فيه إيه؟ البهارات الرهيبة، بهارات رهيبة يعني لا يمكن يطيق أحد أن يقترب منها، لكن أنا بتعجب كيف بيأكلونها، أكيد قرحة المعدة عندهم تكون سائدة يعني. فالرجل أعجب جدا بالأكل وبالبهارات اللي على الطعام، ودي كان المنطق اللي هو فكر به، قال لا يمكن أن يهدي الله أناسا لمثل هذا المذاق من الطعام إلا ويكون الدين الذي هم عليه هو دين الحق. فكان طريقه الإسلام يمر من خلال إيه؟ معدته، من خلال المعدة، سيبه يدخل زي بعض ماشي. بعد كده هيجد جمال الحقيقي للإسلام لما يقترب أكثر. تتنوع الأسباب ساعات تكون بدون أسباب على الإطلاق، زي الرجل اليهودي ده اللي أتاه هاتف لهاتف به أن أدخل في دين الإسلام. في بريطانيا زرت قبر، في مقابر هناك سنة 74 في لندن، في المقابر هناك في جزء خاص بالمسلمين، فأشار الإخوة الذين كانوا معي إلى قبر واحد مسلم بريطاني، قصته عجيبة جدا يعني، حكوا لي هذه القصة، قالوا أن هذا الرجل أتانا في المسجد، مسجد إخوة باكستانيين أيضا، لأن باكستان هناك كتير عشان دول الكومنولث، قال ده فجأة كده واحد خواجة إنجليزي جاء قال لهم أريد أن أكون مسلما، أرحبوا به. وإيه السبب؟ قال أنا أتاني المسيح الليلة في المنام وقال لي كن مسلما. فرجل بمنتهى البساطة أسلم وعلموه الصلاة، وبعد 3 أيام توفي إن شاء الله إلى رحمة الله. فيعني هذا اصطفاء، فساعات بتأتي بدون أسباب، فهو حديث شيق في الحقيقة، حديث ما الذي يجتذب غير المسلمين إلى الإسلام. واحد متى ممكن، طبعا الإعجاز العلمي الرائع في القرآن الكريم، قصة مثلا زي موريس بوكي، قصة في غاية الروعة، قصة دخوله في الإسلام. هو كان عانى من، هو أصلا كان في عائلة متدينة جدا، وعانى جدا من الصراع في قضية الأديان والتعارض بين كتب أهل الكتاب وبين الحقائق العلمية، تعارض صارخ. حتى هم كانوا في وقت يسموها الجغرافيا المسيحية، مش عارف إيه المسيحية، دينوا العلوم التي لا علاقة لها بالدين، فأصبح يحصل تصادم بين حقائق جغرافية معينة تكتشف وبين ما يفهمونه هم من كتبهم المحرفة. فانتهى به الأمر إلى أنه أجرى دراسة مفصلة غاية التفصيل، جاب جميع الآيات التي لها تعلق بالإيه؟ بحقائق العلم، حقائق العلمية، وعمل قائمة في كل موضع منها، ماذا يقول عنها التوراة، ماذا يقول الإنجيل، وماذا يقول القرآن الكريم، ووضع هذه الأشياء في قوائم جداول مقارنة كده. هو جراح فرنسي مشهور جدا موريس بوكاي، فأنفق وقتا طويلا في مدرسة هذه المقارنة، وانتهى في النهاية إلى أن حتمية أن يكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وحتمية وقوع التحريف في هذين الكتابين. وده في كتاب مشهور وطبع بلغات كثيرة في كل أنحاء العالم، اللي هو الإيه؟ العلم والتوراة والإنجيل والقرآن، مقارنة في العلم ساينس أو الحقائق العلمية في التوراة والإنجيل والقرآن، وبأدلة في غاية القوة. الطريف أنه عمل هذا البحث، وكان أبوه وأمه طبعا متمسكين جدا متدينين بالنصرانية، فكانوا شاكسونه بسبب توجهه واقترابه إلى الإسلام، فقاموا بإعلان في الجرايد هناك في بريطانيا، أعتقد مش فاكر في بريطانيا ولا فرنسا لا أذكر الآن يعني، فعملوا إعلان عايزين واحد لص محترف، لص شاطر يعني، لأن شاطر معناها لص على فكرة قطع طريق، وده شيء عادي عندهم الإعلان ومفيش مشكلة. فجم لأبو أمه، فهم اغتنموا وقت معين هو مش موجود في البيت اللي كان مقيم فيه، وهم عارفين هو أين يضع أوراقه، فكلف هذا اللص أنه يدخل البيت وعلى رفوه يدخل إزاي إلى أن يحصل على المخطوطة التي فيها هذا الكتاب. فاللص فعلا تمكن من الدخول وسرق المخطوطة بتاعت الكتاب ده، المهم ان اللص قال ما يسلمها لهم قاعد يقرا بقى الفضول دفعه لان يشوف ايه اللي في الكتاب. فاللص اسلم فاللص اسلم تاثرا بما في الكتاب وشعر بقيمه الكتاب. فكان طبعا موريس بوكاي كان سيصيبه الموت, اصابته حسره لم يشعر بها في حياته على فقدان هذا الكتاب بالذات. فالمهم اللص اعاد اليه الكتاب ونشر الكتاب بعد كده, وموجود طبعا اكيد رايتموه كثيرا في كل انحاء الدنيا بعده لغات. كتاب طيب جدا, التوراة والانجيل والقران والعلم, يعني موقف العلم في هذه الكتب الثلاثه. فهذا ايضا من جنود الله سبحانه وتعالى, وما يعلم جنود ربك الا هو. ايضا في شخصيات كان لها قصص رائعه, يعني انا اذكر ابن غاندي اللي هو الزعيم الهندي الوثني المعروف عابد البقر, ابنه دخل في الاسلام وكانت ضجه كبيره جدا في الهند. ابن غاندي بسبب ايضا تاثره بالاسلام ودخوله في دين الله سبحانه وتعالى. بابا ثري هندوكي صار بعد إسلامه خالد لطيف جابا, السياسي والصحفي والمؤلف الهندي, يحكي عن الإشعاعات النورانية الأولى التي أشرقت في قلبه مبينا أن مصدرها كان مشهد الصد. يقول: كنت كلما مررت بأحد مساجد للمسلمين في الهند أفعم قلبي بالإحساس بعظمة هذا المكان وقدسيته, وكنت أشعر دوما أن المؤذن وهو ينادي إلى الصلاة كان يقصدني أنا بالذات في ندائه ذلك. كان كلما سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يحس كأنه يناديه هو, هذا نداء موجه إليه هو, وكأن هاتفا من داخلي يجيبه قائلا هيا بنا إلى الصلاة هيا بنا إلى الفلاح. وكان قلبي يريد الانضمام إلى جماعة المؤمنين في المسجد, وكان النداء والدافع قويا إلى درجة أنني لم أتمالك نفسي من الدخول إلى المسجد. وصل الأمر بي إلى أنه لا يستطيع مقاومة هذا المغناطيس الذي يشده شدا إلى أن يدخل بيت الله والوقوف في صف المسلمين. والحقيقة أنني لم أستطع مقاومة ذلك وظللت أفعله فترة طويلة من الزمن حتى قبل أن يسلم. يجد نفسه منجذبا ويدخل داخل المسجد ويقف مع المسلمين في الصفوف. هذه الأخت الفلبينية جميلة لاما, والتي كانت قد ربيت تربية كاثوليكية صارمة, ثم أشرق قلبها بنور ربها فأسلمت له وجهها. تحكي بعض التجارب التي عاشتها كإرهاصات سبقت إسلامها فتقول: والغريب أنني كنت أستيقظ عند الفجر. يعني هذه النصرانية الفلبينية كانت في وقت أذان الفجر كانت تستيقظ من النوم. والغريب أنني كنت أستيقظ عند الفجر تحدوني رغبة قوية للصلاة, وكذلك كان يتملكني هذا الإحساس نفسه عند الغروب. نشير إشارة لا تخلو أيضا من فائدة, وهو أن البحوث العلمية الحديثة ولله المثل الأعلى, يعني أي شخص بيصمم آلة أو جهاز بيكون هو أخبر الناس بطريقة تشغيله, صح؟ وذلك دايما بيعملوا مع الأجهزة إيه دايما؟ كتالوج يعرفك إزاي تستعمله وعلامات, واحذر أن تتعامل معه بالطريقة الفلانية وده أفضل طريقة للتعامل معه كذا إلى آخره. ولله المثل الأعلى, من الذي خلق هذا الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى, كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كما قلت لكم مرارا, يعني العلم بالذات في هذا العصر الذي هو عصر العلم, العلم منحاز بكل قوة إلى الإسلام, يعني حتى مش محايد كما يريدون له أن يكون. يفرقوا دائما بين العلم والدين أو العلم والإيمان, إن الدين ده حاجة والعلم حاجة. فالعلم مش محايد, العلم منحاز غاية الانحياز إلى دين الإسلام. لم يعرف الإسلام أبدا أي صدام بين حقيقة علمية وبين نصوص الوحي الشريف, وهذا ما ينبغي أن يكون, لأن الذي خلق حقائق الوجود هو من؟ الله سبحانه وتعالى, والذي أنزل القرآن هو الله. فلا يمكن أبدا أن تتعرض آية مع حقيقة علمية, ممكن تتعرض مع نظرية لكن حقيقة مستحيل. فالعلم يعني يكشف لنا بين يوم والآخر عجائب خلق الله سبحانه وتعالى وعجائب طبيعة هذا الإنسان الذي خلق الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يسعد إلا بأن يتبع ولله المثل الأعلى, يعني الكتالوج الذي هو الإيه؟ القرآن الكريم, هذه الحقيقة. ولذلك اللي عايز سعادة من غير فلسفة وهي كلام كتير يشوف القرآن والسنة بيقولوا إيه ويمشي وراهم وخلاص وانتهى, هذا هو مختصر طريق السعادة. انظر الشرع يعني يدفعك لإيه ويطلب منك إيه, وافعله والتزم أوامره وتضمن السعادة. إن أردت التأكد والبحث والتدليل سوف تجد أيضا هذه الأدلة وهذه البراهين. فالعلم ليل نهار بتأتي المعجزات والآيات. وأنا أسمي العلم ده العلم الحديث الساينس أسمي العلم الجاهل. العلم الجاهل هو علم لكنه جاهل، لأنهم جردوه من الهدف الذي خلق من أجله والذي كشفت حقائق العلم من أجله. لأن كل حقائق العلم ما هي إلا إيه؟ رسائل من الله سبحانه وتعالى إلى الخلق. لأن الآيات نوعان، آيات الله آيات إيه؟ تنزيلية وآيات تكوينية. آيات تنزيلية التي تنزل عن طريق الوحي كالقرآن الكريم، وآيات تكوينية هي التي يبثها الله في صفحات هذا الوجود، كما يقول الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فذلك قال الله تعالى إيه؟ نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي، نور الآيات التكوينية يتطابق مع نور الآيات التنزيلية. فلو فقه الناس لما نظروا إلى العلوم الحديثة هذه إلى أنها علوم معزولة عن الدين أبدا، ده هي من صلب الدين. وبالذات في علوم بتتميز أكثر من غيرها بوضوح هذا الأمر فيها، يعني علوم الجينات مثلا الهندسة الوراثية دي بتنحاز جدا لقضية القدر بالمفهوم الإسلامي، لأن الإنسان له شفرة وكود موجودة فيه خريطة شاملة لصفاته الجسدية والنفسية والسادتين الوراثية للأبراج بكل أنواعها إلى آخره. فالشاهد يعني حتى لما هو يخترعوا شيء هم بيعملوا إيه؟ يعودوا يتخربوا بفنان عظيم أو من فنانيهم أو مثال ممن يمارس صناعة التماثيل المحرمة طبعا. بيعملوا إيه؟ إمتى بيكون التمثال مبهر عندهم؟ إذا كان يضاهي خلق الله. مايكل أنجلو ولا مين لما عمل تمثال يعني رفصوا بإيديه كده وقال له انطق والعياذ بالله. فانبهارهم إمتى بيكون الفنان بيرسم لوحة جميلة أو إمتى؟ كلما اقترب أكثر من الإيه؟ الصورة الطبيعية. مين أقوى بقى؟ الصورة الطبيعية التي خلق الله عليها تأثير مقدس، ولا اللي بيحاول يقلدها على لوحة ذات بعدين بعدين بس اللي هي الصورة المرسومة؟ الكمبيوتر واخدين فكرته من إيه؟ من المخ، الجهاز العصبي في جسم الإنسان دي أصلا بيحكوه. الطيران من أين أخذ فكرة الطيران؟ من الطيور، كيف تطير وتركيب جسمها والأجنحة والذيل هو نفس التركيب اللي حاولوا يقلده إيه في الطيار. الشاهد يعني إن دائما خلق الله سبحانه وتعالى أبدع، حتى لما دخلوا في التهجين الوراثي أفسدوا الزروع وأفسدوا الإيه؟ الأكل والحيوانات وكل شيء. الشاهد من الكلام أن العلم الحديث في غاية الانحياز إلى الإسلام، كل العلوم الحديثة تنحاز إلى الإسلام، وليل نهار تقذف بالأدلة الجديدة على توحيد الله، توحيد الله تبارك وتعالى والإثبات أن دين الله حق. بالذات ما يقال عن الإعجاز العلمي، وفي فعل أشياء جميلة جدا، زي مثلا نقوله أن اللي بيغزل اللي هو النسيج مثل العنكبوت، اللي بيغزله الأنثى وليس الذكر، دي حقيقة علمية مكتشفة، اللي بيغزل تكون الأنثى مش الذكر. فتتأمل قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، اتخذت أنثى بيتا إلى آخره. فنرجع لموضوعنا، إيه علاقة الموضوع ده بالصلاة؟ في حاجة في الجسم اسمها عوامل الإجهاد أو stress factor، يعني عوامل اليقظة والإجهاد اللي هي بتنشط الجسم، يعني بتبقى فيها الكورتيزول والحاجات دي كده اللي هو هرمون بيسموه هرمون النشاط. فاكتشف حديثا، ودي حقائق موجوده في كتب الطب، حتى ان الكتب الطبيه طبعا كاتبها ناس كفار ومش فاهمين مش عارفين ايه الموضوع. فواحد من هؤلاء عامل دراسه وعامل يعني رسوم بيانيه بتوضح عوامل النشاط هذه بتطلع وتنزل في اوقات معينه من خلال اليوم. بيقول على مدار السنه ما بين الساعه مثلا 3 الى 5 دايما على مدار السنة بيتحرك خلال هذا المدى، بتتفع ارتفاع ملحوظ جدا في آخر الليل اللي هو عند طلوع الفجر بالذات، بعد كده تهبط شوية، وبعد ترجع من الساعة 7 تبدأ ترتفع تاني لحد قبل الظهر بتلت ساعة بتبدأ تهبط تاني، وتيجي بعد صلاة الظهر ترتفع تاني. هي هرمونات النشاط اللي بتساعد الإنسان على الإيه؟ على النشاط والعمل. وبعدين بتفضل في الارتفاع وتبدأ تنخفض بعد رأس، تيجي عند المغرب تنزل أخفض معدل لها. لو تلاحظوا هو الراجل بيقول ايه في المرجع الطبي، بيقول طب بالنهار دي واضح، يعني بالنهار اللي هو وقت الساعة 7 الناس تصحى الصبح تروح شغلها الساعة 7، وبالنهار بيروح شغلهم ما عدا الوقت اللي هو قبل الظهر بتنزل تاني معدلات الايه هرمونات النشاط، وعند الغروب ماشي. قال بس انا مستغرب للجزئية الغريبة مش لاقي لها تفسير، لا يجوز لها تفسير، انه هي ارتفاع نسبة هرمون النشاط

أو من زوجته بسبب ملابسهما ومظهرهما كان يضربهم بالعصا. يعني هذا الأخ محمد صديق يتحدث عن الشيء الذي اجتذب قلبه إلى نور الإسلام. يقول إن شكل الصلاة الإسلامية هو الذي جعلني أفكر في الإسلام. طبعا هذا التعبير هو الذي يفسر لنا لماذا يحرص دائما الإعلام الغربي المعادي للإسلام على أن يتوقع إبراز صلاة المسلمين كاملة. يعني في أي موضع يتجنبوا دائما إظهار الصلاة الإسلامية بصورة كاملة، يحاولوا تشويه هذه الصورة كما في بعض الأشياء عندهم، يحاولوا يظهروا المسلمين يقفوا كده ويرفعوا أيديهم ويخفضوا أنفسهم ويرتفعوا بس منظر بهذه الطريقة مش صلاة بالطريقة المعروفة، أو يعني يلتقط المسقط بصورة معينة بحيث إيه يعني لا يتأثر أحد يعني بها. يقول محمد صديق إن شكل الصلاة الإسلامية هو الذي جعلني أفكر في الإسلام، فقد أردت أن أعرف لماذا يقوم هؤلاء الناس بالصلاة بهذه الكيفية، فاستنتجت أنها خير سبيل يختاره الإنسان لعبادة خالقه، فبدأت وأنا ما زلت بروتستانتيا في أداء الصلاة بالكيفية الإسلامية وهو على ملة النصرانية، كان يصلي بنفس الطريقة الإسلامية. ويقول لايتنر في المساجد ترى المساواة التامة بين المصلين، فلا يوجد فيها مقاعد خاصة بأحد، فالرسول سمها أن يوطن الإنسان لنفسه مكانا كما يوطن إيه؟ البعير. المسجد مباح لكل المسلمين، ما فيش مكان للإيه؟ للأكابر والأغنياء والجهاء والفقراء، لا، أي إنسان سبق إلى المكان فهو أولى به. فيقول لايتنر في المساجد ترى المساواة التامة بين المصلين، فلا يوجد فيها مقاعد خاصة بأحد، وأي إمام يمكنه أن يؤم المصلين، ولا يوجد منظر أبهج من منظر جماعة المسلمين يصلون وهم خاشعون صامتون. ديبورا كوتر فتاة أمريكية من ولاية ميشيغان قضت رحلة طويلة بحثا عن الحق، وانتهت إلى أن دين الإسلام هو الحق الوحيد في هذا الوجود. كتبت إلى والدها تدعوه إلى الإسلام، وكان مما قالته ضمن رسالة طويلة بليغة تفيض بالبر والرحمة والرفق. تقول لأبيها: لست أدري هل سبق لك أن شاهدت صورة في التلفاز عن صلاة الجماعة عند المسلمين؟ فقد حدث قبل أن أعرف شيئا عن الإسلام منذ عدة سنوات أن شاهدت ذلك عن الصلاة في مصر، ورأيت كيف تقام هذه الصلاة، وقد هزني في ذلك الحين الإخلاص البديع والخضوع والمساواة والأخوة بين المصلين، فقد رأيت الغني والفقير والكبير والصغير والأبيض والأسود يصطفون في صفوف واحدة يسجدون في خشوع لله سبحانه وتعالى. النصراني الأمريكي توماس محمد ليتون الذي نفر بفطرته من العقيدة النصرانية ففر إلى الحنيفية السمحة يحكي قصة إسلامه تحت عنوان تجربة نيرة. يقول: كانت الشمس قد مالت عن الزوال، وبينما كنا نمشي عبر الطريق الحار المغبر سمعنا غناء رتيبا عذبا غريبا يملأ الجو من حولنا، ولما دخلنا وسط مجموعة من الشجر وقعت أبصارنا على مشهد غريب معجب لم تصدقه عيوننا، فهناك رأينا رجلا أعربيا أعمى يرتدي ملابس بيضاء نقية وعلى رأسه عمامة بيضاء كذلك. كان الرجل واقفا على برج خشبي عال يكاد يقرع السماء بترنيمه الساحر، فجلسنا دون أن نشعر بذلك وقد أخذنا بإيقاعه الغريب وكأنه يصدر عن شبح. لم نكن نفهم الكلمات التي كان يرددها، ولكن سحرها انساب إلى آذاننا وقلوبنا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بالمرة نستطرد استطرادا يعني يسيرا قبل أن نتم، نشرت إحدى المجلات عن عميد الأطباء النفسانيين في ألمانيا، هذا الرجل كان يعالج مرضاه بإسماعهم الأذان الإسلامي، مسجل لهم الأذان وكان بيعالج المرضى النفسيين يسمعوا الأذان، والعجيب أنه بيعتبرها كان بينظر لها أن هي أغنية نشيد، مش فاهم أن ده النداء الخاص بالصلاة عند المسلمين، لكن كان يلاحظ أن هذا النشيد أو الأنشودة إذا أسمعها للمرضى النفسيين كانوا يتحسنون جدا. فكان يعالج مرضاه بإسماعهم الأذان دون أن يعرف أنه النداء الإسلامي باللغة العربية لأداء الصلاة. طبعا نعمة الأذان دي اللي يوجد بعض السفهاء الذين يشتكون من صوت المؤذن أنه بيزعجهم، نعمة الأذان ما يعرفهاش غير اللي إيه؟ يحرم منها. وأي واحد عاش في بلاد الكفار بيحس إيه معنى الأذان وإيه قيمة الأذان اللي هي النعمة إحنا هنا مغمورين بها، تتجاوب الآفاق 5 مرات في اليوم والليلة بنداء الحق في أرجاء المدن والقرى والجوع. هذه نعمة لا يمكن التعبير عنها وعن جمالها، ولا يحس بها إلا إذا حرمها الإنسان. أما يعيش بقى كده في وسط هؤلاء الناس لا يسمع أذانا ولا يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى ولا صلاة ولا شيء من هذا، بيدرك قيمة نعمة العيش في بلاد المسلمين ليسمع الأذان. لما اكتشف عميد الأطباء النفسيين في ألمانيا هذه الحقيقة، قال نقيب الأطباء النفسيين في ألمانيا إن كلمات الأذان الذي يدعو المسلمين إلى الصلاة تدخل السكينة إلى قلب المريض النفسي حتى لو لم يكن يفهم معانيها. وأضاف إن الأذان يزرع النور والأمل بداخل المصابين بالاكتئاب أو فقدان الثقة بالنفس أو كراهيته الحياة أو الشعور بالفشل. يقول توماس كليتون قبل ذلك، هو هنا بيحكي إيه؟ بيحكي مشهد غريب شافه في بلاد المسلمين، إحدى البلاد الإسلامية، سمع طبعا أغنية، سمع أغنية جميلة جدا ومبهور، لقى رجل بيلبس ملابس معينة بيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فلحد دلوقتي مش فاهم الموضوع إيه بس لفت نظره جدا. يقول قبل ذلك لم نكن نشعر بأي شيء يجري حولنا، أما الآن فقد بدأنا نرى أعدادا كبيرة من الناس يتجمعون، إنهم أناس من مختلف الأعمار يرتدون ألوانا شتى من الملابس ويمثلون كافة قطاعات الحياة، لقد أخذوا يقتربون من المكان بانكسار ينم عن خشوع، يفرشون الحصر الطويلة على الأرض، لقد كان مشهدا ممتعا حقا، يجمع تناقض الألوان وخضرة الأعشاب واصفرار الحصر، وظلت جموع الناس تغذ إلى المكان حتى بدأنا نعجب، هل يا ترى سيتم التئام الجمع المحتشد ذو الرحيم مظاهرة ولا إيه؟ تجمع غريب من كل جهة، الناس تبحث لملتقى معين يذهبون إليه، هو مش فاهم ليه رحيم للإيه؟ ده كان أذان الصلاة والناس بتلبي الأذان. كان الناس يخلعون أحذيتهم أو نعالهم وينتظمون في صفوف طويلة الواحد منها وراء الآخر، وقد أثار دهشتنا ونحن نرقبهم في صمت أنه لا توجد فوارق من أي نوع بين أفراد هذا الاجتماع، فلقد كان البيض والصفر والسود إلى جانب الفقراء والأغنياء والشحاذين والتجار، يقفون جنبا إلى جنب دون أدنى التفات إلى العنصر أو المكانة الاجتماعية في الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مملوكك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك، فإذا صلى فهو أخوك. هذا حديث فيه ضعف، لكن إذا صح معناه مملوكك يكفيك، يعني هو المملوك يخدمك ويقضي حاجاتك، فهذه تستوجب له عليك حقا أنه يقوم بأداء الخدمة لك، فإذا صلى فهو أخوك، دي بقى أخوة الدين، فالعبد أصبح أخا لمن؟ للسيد، فإذا صلى فهو أخوك، فإذا صلى فهو أخوك، يعني إذا صلى فإنه أخوك في الدين فينبغي عليك إكرامه. يقول ولم يحدث أن رجلا واحدا من ذلك الجمع الحاشد رفع ناظريه بعيدا عن الحصير المفروش أمامه مباشرة، إن روح الأخوة التي تجلت في ذلك الجمع المتباين من الناس قد تركت انطباعا لا يمكن أن يمحى من نفسي ما حييت. قصة أخرى طريفة، وهي قصة الصحفي النمساوي اليهودي، ده من أشهر اليهود الذين اعتنقوا الإسلام، وطبعا شخصية بارزة جدا في التاريخ الإسلامي المعاصر، وهو ليوبولد فايس أو المشهور بإيه؟ محمد أسد، سمى نفسه بعد الإسلام محمد أسد، ليوبولد فايس يهودي نمساوي. هذا الصحفي النمساوي اليهودي ليوبولد فايس الذي كان إسلامه فتحا على الدعوة الإسلامية في هذا القرن، نتج مشهد المسلمين وهم يصلون خاشعين الخيط الأول في قصة إسلامه أيضا. روى قصة إسلامه في كتاب رائع له مشهور، كتاب اسمه الطريق إلى مكة، قال في هذا الكتاب في ذلك الخريف من سنة 1922